إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نواصل الحديث على الأذكار التي تقال بعد الأذان، فمن ذلك ما ذكره هنا من أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحديث هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، بعد إجابة المؤذن. جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن، بمعنى أنه لو علم أن الأذان يؤذن الآن لكنه لا يسمع فإنه لا يردد. لو أنه يراه كان يؤذن في صحراء بعيد عنه، أو يؤذن على المنارة كما كان في السابق لكنه لا يسمع صوته، فإنه لا يقدر ذلك ويردد، لأن هذا مقترن ومرتبط بالسماع. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني أنك تردد الجمل التي يقولها المؤذن، وعرفنا أنه يقول عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، كما يدل عليه الحديث الآخر الذي أوردناه، يعني إلا ما استثني، قولوا مثل ما يقول إلا ما جاء استثناؤه. قال: ثم صلوا علي. فهذا إذن بعد الترديد لقول المؤذن يأتي هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. وهذا من المواضع الثابتة في تأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لم يذكر صيغة لهذه الصلاة، وحيثما أطلق الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يجزئ فيه أن يقال صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صلي وسلم على نبينا محمد مثلا، ولكن أكمل الصيغ أن يقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك، فنقول كما نقول بعد التشهد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأكمل، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، هذا أكمل وأفضل، كما يقال في الاستغفار، فإنه لو قال أستغفر الله أستغفر الله فإن ذلك يكون استغفارا، ولكن لو أنه ذكر سيد الاستغفار فهذا أكمل. فحيث أمر الله تبارك وتعالى أمرا مطلقا بالاستغفار فإنه يجزي فيه أن يقول أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه مثلا، لكن الأكمل أن يأتي بصيغة سيد الاستغفار. وهنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، رجل يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، كيف يقول يوم الجمعة؟ ماذا نقول ليلة الجمعة؟ اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، يرددها يكفي ويحصل به الامتثال، ولكن الأكمل أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونكمل ما نقوله من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ الثابتة التي فيها هذا التفصيل. فهنا يقول ثم صلوا علي، وثم هذه للتعقيب والتراخي، يعني بعد ما يردد ويفرغ المؤذن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينفع نفسه قبل كل شيء، فإن الفاء هذه تدل على التعليل. فإنه من صلى علي صلاة يعني واحدة، تقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد مثلا، ففي هذا يكون قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة أي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وكما هو معلوم أن الحسنة بعشر أمثالها، وصلاة العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر من الله، فهذا من هذا الباب أن الجزاء يضاعف للعبد إلى عشرة أضعاف. ثم سلوا الله لي الوسيلة، هنا أطلق، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. هذا سياق الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، أي بعد فراغكم من إجابته، فإنه أي الشأن من صلى علي صلاة يعني واحدة صلى الله عليه، عرفنا أن الصلاة من الله على العبد بمعنى ذكره في الملأ الأعلى، أي يذكره في الملأ الأعلى، وهذا له مقتضيات ولوازم، فإذا كان الله يذكر عبده في الملأ الأعلى فإن هذا يقتضي هدايته ورحمته وما إلى ذلك، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فصلاته تبارك وتعالى على عبده تقتضي رحمته بهذا العبد وهدايته ونقله من هداية إلى هداية ومن فضيلة إلى فضيلة ومن خير وبر ومعروف إلى بر ومعروف وخير. هذه صلاة الله تبارك وتعالى على عبده ومقتضياتها. يقول صلى الله عليه بها عشرة، ثم قال ثم سلوا الله لي الوسيلة. سلوا الله لي الوسيلة هنا بهذا الحديث أطلق ذلك، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسأل الوسيلة بالحديث الذي بعده، وهو الذي قرأته آنفا من الكتاب الذي نحن بصدد شرحه. فهنا سألوا الله لي الوسيلة، هل نقول مثلا اللهم أعطي نبيك صلى الله عليه وسلم الوسيلة مثلا؟ نقول لا، ليس هذا، وإنما هناك صيغة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها، وهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، فهذا مقدمة كما سيأتي إلى أن يقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، كل هذا مما علمناه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالوسيلة في الأصل هي ما يتوصل به إلى الشيء، تقول هذا وسيلة إلى كذا، وتقال لما يتقرب به إليه، فنحن نتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، نتوسل إليه بالدعاء، نتوسل إليه تبارك وتعالى بمحبته، نتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فكل ذلك مما نتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، فهذه يقال لها وسيلة، فهي في أصلها في كلام العرب كل ما يتوسل به إلى الشيء يقال له وسيلة، يقال له وسيلة، وسميت بها تلك المنزلة الرفيعة من الجنة. لماذا؟ بعض أهل العلم يقول لأن الواصل إليها يكون في غاية القرب من ربه تبارك وتعالى، لأنه ليس هناك من هو أقرب منه ولا أرفع منه درجة، فيكون ذلك مختصا به، لأن هذا لا ينبغي إلا لواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل عن حاله من الكرامات والنعيم ورفيع الدرجات. فهنا الذي نسأل للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ احنا عرفنا أصل الوسيلة، نسأل له تلك الدرجة والمنزلة الرفيعة، وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث، فإنها أي الوسيلة منزلة في الجنة، يعني من منازل الجنة، هي أعلى الجنة على الإطلاق، أرفع درجات ومراتب الجنة، خلافا لمن قال إنها الشفاعة، وقالوا القرينة الدالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت له شفاعتي، وأن الجزاء من جنس العمل. لكن سيأتي في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، سيأتي في الكلام على هذا درجة العالية الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته. فهذا كله يدل على أن هذه الجمل كما سنذكر إن شاء الله تعالى بهذا العطف متغايرة في المعنى على الأرجح. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. إذن هنا الوسيلة ليست هي الشفاعة، بل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزلة أو الدرجة التي تكون في الجنة، منزلة في الجنة. ويدل على هذا أيضا حديث آخر يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وإسناده ثابت وهو عند الترمذي، يقول سألوا الله لي الوسيلة، قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة من الجنة، أعلى درجة من الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. إذن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة معه إلى قول قائل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. العلماء لهم كلام في الوسيلة ما هي المراد بها في هذا الحديث، فهذا الحديث نص صريح في تفسيرها أنها أعلى درجة من الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، فهذا المراد بالوسيلة. وسميت بذلك لكونها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، فهي أقرب الدرجات إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المنزلة والدرجة الرفيعة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. لا تنبغي يعني لا تحصل، لا تصلح، لا تليق إلا لعبد، يعني واحد من عباد الله. ولاحظ هنا أنه ذكر وصف العبودية في هذا المقام الذي هو أرفع المقامات على الإطلاق مما يصل إليه الخلق، أعلى المقامات العبودية. فهذا يدل كما ذكرنا في مناسبات سابقة في غير هذه المجالس في طريق الوصول وفي التفسير، أن شرف العبد إنما هو بقدر تحقيقه لعبودية الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يشرف الإنسان يزداد شرفه وتعلو مرتبته كلما ازداد عبودية وليس حرية، كلما ازداد رقا، لكن لمن؟ ليس للمخلوقين، لله. وهذا يقتضي أنه يتقيد بأوامره وشرائعه ويجتنب نواهيه، ما يقول أنا حر أفعل ما أشاء، لا، هو عبد، وعلى قدر ما يحقق من هذه العبودية ترتفع مرتبته. انظر أعلى مرتبة هنا يقول لا تنبغي إلا لعبد، ما قال لرجل نسيب شريف ثري ذي وجاهة ومنصب، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما لعبد من عباد الله. لاحظ قال وأرجو، وهذا يدل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، عبر بذلك تأدبا، أرجو أن أكون أنا هو. يقول فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، وفي لفظ حلت له الشفاعة، يعني أنه صار مستحقا لذلك أن ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إثبات الشفاعة، والشفاعة أنواع كما هو معلوم، شفاعات فمنها ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويختص به، ومنها ما يكون للملائكة وللمؤمنين إلى غير ذلك مما هو معلوم. فهنا حلت له الشفاعة، وفي اللفظ الآخر عليه، فهما كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله بمعنى واحد، اللام بمعنى على وكفى، خلافا لمن حمله على معان هنا وهناك، لا يظهر والله أعلم أنها مرادة، يعني أنه وجبت له الشفاعة، حقت له الشفاعة، استحق الشفاعة، هذا معنى حلت له الشفاعة. شفاعة من؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول حلت عليه الشفاعة، حلت له الشفاعة. هنا قد يرد سؤال، وهو أنه قد يقول قائل بأن الشفاعة تكون للمذنبين، للمقصرين، للمسيئين، فهنا قد يكون هذا من السابقين بالخيرات، فيقال ليس ذلك بلازم، فالشفاعة أنواع، فمنها ما قد يدخل به العبد الجنة من غير حساب ولا عقاب، ومنها ما يكون رفعة لصاحبه في منازل عالية في الجنة، يعني ينقل من منزلة إلى منزلة أعلى أرفع. إنسان في الدنيا حينما يكون على وظيفة معينة أو على مرتبة معينة، سمها ما شئت، فيأتي من يشفع له فيعطى مرتبة أخرى، الناس ينتظرون لربما هذه المرتبة عشرات السنين، ويمكن يموتون وما جاءت، وعنده مشكلة مع الرئيس، وعنده مشكلة مع غيره، فيبقى مجمدا، فتضيق به الدنيا إن كان من طلاب هذه الدرجات. فلو جاء أحد وشفع له لغبطه كثيرون ممن يتطلعون إلى هذه الأشياء، فلان له مستند وله ظهر، شفع له فلان ورقي إلى المرتبة كذا، هذا هنا في الجنة رفع الدرجات، هو الدرجة بين الدرجة والدرجة كم من التفاوت. وكذلك أيضا قد يكون ممن استحق النار دخول النار فلا يدخلها، وقد يكون الإنسان ممن دخل النار فيخرج منها إلى غير ذلك، فهذه شفاعات. فلا يلزم إذا الإنسان طلب الشفاعة بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة ورجى أن يحصل له ذلك، أو قال اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم مثلا، اجعلنا من أهل شفاعته، ليس يفهم من هذا بالضرورة أنه يكون مستوجبا للنار فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلها. لا، الشفاعة أنواع، وكل أهل الإيمان ينتفع بها ويرتفع ويشرف بذلك. إذن هذا السؤال لا يقتضي بالضرورة أن يكون مستوجبا لدخول النار أو يكون قد دخلها فيخرج منها. ألاحظ هنا هذا السؤال وهذا الدعاء أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو به له بعد الأذان، مما يدل على أن هذا وقت إجابة، وهذا أمر ثابت لا إشكال فيه أن بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة. فهذه الدرجة التي لا تكون لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسألها هنا، ومن ثم فإن العبد ينبغي أن يتحرى مثل هذا الوقت ويحرص عليه، لا سيما إذا كان في المسجد أذن المؤذن يرفع يديه ويدعو، قد أشار بعض أهل العلم لذلك. وهنا يرد سؤال آخر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب تلك المنزلة العليا والدرجة الرفيعة، فما وجه السؤال له بذلك؟ لماذا نسأل ونطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ستكون له هذه الدرجة؟ فهذا يمكن أن يجاب عنه بأجوبة متعددة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وأرجو أن أكون أنا هو، كثير من أهل العلم يقولون هذا على سبيل التواضع وإلا فهي حاصلة له، وبعضهم يقول كالقرطبي رحمه الله لعل ذلك قبل أن يوحى إليه به، ثم أوحي إليه أنه سيكون هو صاحب تلك المرتبة. لكن هناك جواب أوضح من هذا وله شقان، يعني أنه ذو فرعين. الفرع الأول أن الله تبارك وتعالى يرتب بعض الجزاء على بعض ما أمر به، وهذا له أمثلة مثل هنا، وكما نقول اللهم صل على محمد والله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهنا آتي محمدا الوسيلة. فإذا كان ذلك من الحاصل له فما المانع أن يكون ذلك لجملة من الأسباب ومنها دعاء أهل الإيمان؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن مثل هذا السؤال والطلب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تعبد تعبد الله به المؤمنين ويجازي عليهم ويكون سببا لنيلهم لشفاعته صلى الله عليه وسلم، فنحن نتقرب إلى الله بهذا وننتفع غاية الانتفاع. ثم إن الله تبارك وتعالى يزيد نبيه صلى الله عليه وسلم رفعة وشرفا بكثرة دعاء أمته له وكما زاده بصلاتهم، مع رجوع أيضا ذلك إليهم بالأجر والثواب فينتفعون به غاية الانتفاع. وهنا يرد سؤال ولكن الوقت انتهى وزاد، لعلي أترك هذا في الليلة الآتية إن شاء الله.